تاني ولا حاجة حاجة نفسك شوية وشوف يروح حبتين نانسي؟ لا مش نانسي حبيبي نيتي صافية وانت هتجي هنا بالعافية تهرب وتروح فين مني ده انا دكتورة في الجغرافيا ما تيجي وعقلها قولي بحبك ما تقولها حبيبي ده انا واحدة عادية في الكلمة الحلوة تاكلها حبيبي نيتي صافية صافية وانت هتجي هنا بالعافية تهرب وتروح فين مني عشان اعيش على حسك حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيرك